تفسير الآية 50 من سورة الأنفال، يقول تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. أي ولو رأى الرائي هذا الوقت والحال السيء الشديد حين تقبض وتنزع الملائكة أرواح الذين كفروا عند موتهم لرأى أمرا مخيفا مرعبا، حيث تضرب وجوههم وظهورهم وكل مكان فيهم ضربا عنيفا مؤلما مهينا، وتقول لهم أثناء عذابهم بما يفيد تمام الغضب عليهم وكمزيد من العذاب النفسي والتأنيب والتهديد والإهانة والتيئيس من النجاة لهم. استشعروا ألم وتذوقوا عمليا مرارة وشدة وفظاعة عذاب النار الشديد المحرق الذي ستدخلونه والذي كنتم تكذبون وتسخرون منه والذي لا يوصف بكل أشكاله المتنوعة المتزايدة غير المتصورة المؤلمة المذلة. إنهم سيلقون في قبورهم عذابا مبدئيا مستمرا حتى يحين عذاب يوم القيامة، وهو الأعظم والأتم والأخلد، وحينها ستقول لهم الملائكة أيضا: ذوقوا عذاب الحريق الخالد. هذا ولم يذكر القرآن جواب الشرط لأداة الشرط لو، ليترك للقارئ والسامع أن يسبح بخياله في شدة العذاب الذي ينتظرهم وما هم فيه من رعب وذلة وندم ولوم شديد، وذلك قطعا بعد نار وحريق وعذاب الدنيا الذي كانوا فيه بسبب بعدهم عن ربهم وإسلامهم، والذي تمثل في درجة ما من درجات العذاب كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة كل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة.